بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 87 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، ولازلنا في كتاب الصوم، الدرس 3 من دروس الصوم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، ونفسه عن الشهوات. هو قلنا في آخر الدرس الماضي أن الإنسان ينبغي له اجتناب هذه الآفات، الكذب والغيبة والنميمة وما شابه ذلك، في كل الأوقات، ولكن في الصيام أولى، لأن هناك ما يذكره، فهو متلبس بعبادة إضافة إلى ترك هذه المنكرات. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هو الله ليس بحاجة لا في حالة هذا ولا في حالة ثانية، لكن يعني هنا المراد أن الله لا يقبل منه الصيام، يعني لا يعطيه أجرا عليه. هو لا يبطل الصيام، يعني كفقيه إذا سألك شخص قال لك: أنا اغتبت شخصا وأنا صائم، تقول له: تب إلى الله من الغيبة، صيامك صحيح، ولكن ليس له ثواب في هذا الصيام، يبطل الثواب والأجر. وورد في حديث آخر رواه الحاكم، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث. قال: ونفسه عن الشهوات، يعني يصون نفسه عن الشهوات المباحة. مثل إيش؟ مثلا سماع الأناشيد، وضع الطيب، الترفه. لأن الصائم من حكمة الصيام، قال الله تعالى: لعلكم تتقون، كسر النفس، كسر شهوات النفس، كسر الأهواء. ولذلك الذي يأكل في المساء عندما يفطر بعد المغرب ويأكل كثيرا، ما حصل الحكمة من كما يفعل أغلب الناس اليوم في زماننا، إلا النوادر، يعني يصوم صح، يصوم ويأكل حلال مباح، هذا إذا كان حلال يعني صافي، بس لكن يكثر فيعوض كل ما أكل، وبالتالي لا يستفيد من صيامه الفائدة المرجوة. إذا أردت أن تستفيد من صيامك فقلل من الطعام والشراب حتى تصل إلى آخر رمضان تكون قد صفيت نفسك، هذا يعني الفائدة. لذلك قال: يصون نفسه عن الشهوات، هذا المباحة المحرمة طبعا قولا واحدا، هذا مفهومه، فهو يصون نفسه. يعني لذلك يقول: الطيب، شم الورود، سماع الأناشيد، كذا، كل هذا الترف، كثرة النوم، يحاول قدر الإمكان أن يضغط على نفسه في هذا الشهر ضمن الطاقة، يعني بحيث أنه يستفيد التقوى. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر، يعني يستحب أن يبدأ نهاره صائما بدون جنابة، مع أنه لو كان جنب، يعني واحد مثلا صار جنب في الليل وبقي جنبا إلى ما بعد الفجر واغتسل وصلى الفجر بعد الأذان، صيامه صحيح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم، لأن النبي مشرع صلى الله عليه وسلم باعتباره مشرعا، فكان يفعل الأشياء التي في الحالات العادية هو لا يستحبها ليبين أنها حلال، فهو عندما يفعلها يأخذ عليها أجر الواجب، لأنه يبلغ الأمة، يبلغ رسالة الله. فهو يأخذ أجر عليها. في حقنا تكون مكروهة. أنت الآن عندما تصبح جنبا عمدا وتكون صيامك صحيح ولكن ارتكبت مكروها أي لا أجر لك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبين بفعله أن هذا الذي نهى عنه مكروه وليس حراما يأخذ أجر الواجب عليه أكثر، مو مكروه ما يأخذ أجر، بل يأخذ أجر الواجب ويأخذ أجر تبليغ الرسالة. كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما ثم بال قائما، لما بال قائما يبين للأمة أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، ويأخذ أجر إضافي على صلى الله عليه وسلم. أما في الحالة العادية النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على شخص أبو هريرة أو غيره، سلم عليه فما رد عليه السلام، بعدين راح توضأ أو كذا أو ثم رد عليه قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. أدب عالي. أما في حال بيان الشريعة تعمد صلى الله عليه وسلم أن يبقى جنبا إلى الصباح من جماع من غير احتلاف، واغتسل بعد الفجر حتى تطمئن الأمة عندما تفعل هذا أن صيامها صحيح. أما في الحالة العادية يكره للإنسان أن يكون جنبا إلا أن يتوضأ، على الأقل وضوء. إذا توضأت تأتيك ملائكة الرحمة، والملائكة تجتنب، وقيل أنه يسمى جنبا لأن الملائكة تجتنبه وتبتعد عنه، الملائكة ملائكة الرحمة تبتعد عن الجنوب حتى يتوضأ. لذلك يكره للجنوب أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع مرة ثانية حتى يتوضأ على الأقل، والأحسن يغتسل. إذا صعب عليه يتوضأ مش الحال. إذن يستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر، فلو لم يفعل فالصيام صحيح. وأن يحترز عن الحجامة، قلنا في الدرس الماضي أن الحجامة اختلف العلماء فيها، عند الحنابلة تفطر وعند الشافعي يعتبرون الحديث منسوخا، أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والأدب أن تبتعد عن الأمور، هل تجعل الحجامة في الليل أو تؤجلها لبعد رمضان إذا مالك مضطر. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة، قلنا القبلة التي ليس فيها شهوة مكروهة، الأفضل أنه بلاها حتى لو كان عجوز، حتى لو كان عجوز، حتى لو كانت قبلة رحمة زوجتك مريضة وما في أي شهوة تقبلها من جبينها، حتى هذه الأفضل بلاها في حالة الصيام. وذوق الطعام، مع أنه ذوق الطعام لا يفطر إذا لم يبتلع، يكره لأنه في احتمال يبتلع، مثله معجون الأسنان. معجون الأسنان إذا تيقنت أنك لا تبتلع منه شيئا يجوز، بس تتمضمض تتمضمض تتمضمض حتى تتأكد أنه لم يبقى شيء من أثره، ولكن الأفضل أن لا تفعل، لأنه أي غلطة تفطر فيها، إذا ابتلعت ذرة تفطر، الأحسن أنك ما تعمل. والعلك، العلك هو أن يأكل شيئا يعني يمضغه بدون ابتلاع، ليس له لا طعم ولا لون ولا رائحة. قال لك عم يعلك، عم يعلك يعني علاك، شو عم يعلك؟ يعني كأنه عم يأكل قطعة كوشوك، كوشوك يعني لبانة، قطعة من اللبان علكها لمدة أسبوع وصفيت عبارة عن كوشوكة، كوتشوك، فبيحطها بتمه بيعلكها هو صايم. طبعا بيحرك فمه بغير فائدة مشان يطلع الريق، هذا العلك مكروه. أما إذا في سكر في صباغ صبغ ينصبغ اللسان به فيبتلع الصباغ، أو فيه طعم حلو أو مر أو حامض أو غير ذلك، أو يتفتت منه شيء فيبتلعه، عند ذلك يفطر، هذا به هذا صار متعمد. لو ما يتكلمون عن مجرد العلك، هذا بقى في أحكام تانية للعلك غير هذا. هذا العلك بالنسبة للصيام، وفي أحكام أنه هل هو تشبه بالنساء ولا لا، هذا حكم ثاني. والحكم الثالث أنه بيشغل لك فمك عن ذكر الله حتى لو كان جائز، لما أنت تحط في بعض الناس على طول بتمه موجود إيش لبان بيعلق طول النهار، طبعا أنت الآن عم تعلق عم تشغل لسانك عن الذكر، لا تستطيع أن تذكر الله باللسان وأنت تشغل الفم. بلا شوف الفرق بين هذا وبين السلف بعضهم بعضهم مو كلهم طبعا، هذه توفيقات من الله. قال في محافظتهم على الوقت، يقول أحد العلماء حسبت الفرق في الزمن ما بين علك الخبز وبين سف الدقيق، فوجدت سف الدقيق أسرع، فصرت أسف الدقيق بدل ما أكل خبز عشان يوفر وقت. في عالم عم تحاسب حاله بهذا الشكل. بعض العلماء، واحد اسمه أبو الوفاء بن عقيل كتب فوائد قراءته، بس الفوائد التي قرأها، قرأ كتب كثير فكتب فوائد، ولما يقرأ بيطلع معه فائدة بيكتبها بسجلها، سجل 800 مجلد من الفوائد التي كتبها، 800 مجلد فوائد، هي بس كتابة، معناتها كم مجلد قرأ؟ إذا الفوائد 800. يقول الإمام الذهبي لقد رأيت المجلدة 400 من كتابه، شافها بعينه، رقم 400 شافها الذهبي بعينه، وهو بيعرف أنه 800 بس ما شاف ال 800، شاف 400 فوائد بس. العالم تشتغل ما بتضوع وقتها. المهم، وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك. أما المرأة التي زوجها أخلاقه سيئة، يعمل لها مشاكل إذا الطعام مثلا مالح أو أقل ملح أو كذا أو حامض، أو فلها أن تذوق الطعام بشرط ألا تبتلع وهي صائمة. هنا لا كراهة، لأنه تدفع شر كبير. في بعض الناس أخلاقها سيئة والعياذ بالله، إذا يعني الطعام ناقص ملح أو زايد ملح يعمل مصيبة في البيت، ممكن يطلق، ممكن يسب، ممكن يكسر. طبعا هذا أخلاقه زفت، بس الله يهدينا ويهديهم. فلها أن تذوق في هذه الحالة. وأن يقول من السنن أيضا أن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وورد في حديث عندي هنا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا يعني هذا الاستحضار للمؤمن، استحضار نعم الله. ورد في الحديث أن الله تعالى يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وورد أنه من أكل طعاما أو شرب شرابا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. لأنه الآن أنت ما تشعر بهذا الكلام إلا عندما ترى غيرك. لما تشوف أيام الحروب شو بصير بالناس، يأكلون. في الحرب العالمية الأولى كان الناس يخرجون القمح والشعير من روث الدواب الذي لم تستطع الدابة أن تهضمه، يفتتون الروث ويغسلون ما فيه من قمح أو شعير ويأكلونه، لأنه ما في طعام. هاي نقطة، هذا إذا ما في طعام. طيب إذا في طعام، في طعام والإنسان مريض لا يستطيع أن يأكل، في طعام مسكر المجرى، نسأل الله العفو والعافية، كما حصل مع أخونا دعوا له الله يرحمه، توفي من الأسبوع الماضي، واحد كان يحضر معنا هنا شاب طيب غفر الله له ورحمه، أصيب بسرطان أغلق مجرى الطعام والشراب، فبقي عدة أشهر على السوائل في العروق، لا يستطيع لا أن يأكل ولا أن يشرب. رحمة الله عليه، طعام فيه وفلوس فيه، بس ما يستطيع أن يأكل ولا لقمة ولا يشرب ولا ذرة ماء. فأنت في نعم، زي اللهم على رزقك أفطر، مو بس كلام، تحاول تشعر بهذا الكلام، أنه الله وفقك للصيام ورزقك طعام وسلكه وطلعه. لما أنت تدخل الطعام كمان، الخروج إلى الحمام من نعم الله. واحد مرة من الصالحين كان جاي حال حب لله، أنه أنا يعني محب كبير، قال له لله، يقول لله هو فيه جاي حال حب، قال له: عذب بما شئت غير البعد. قال له: شو أنا بحبك كثير، شو بدك تعذبني؟ عذبني. شو عمل فيه رب العالمين؟ أغلق له مجرى البول، بس سكر له البزبوز، خلاص 3 أيام رح يموت. صار يمشي بالشوارع ويصيح، سكر خلاص ما في بول. صار يمسح على رؤوس الأولاد ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. قال لهم والله أنا طلعت كذاب، ما شو هالمحبة هاي؟ قال له ابتلاني بشغلة بسيطة ما تحملته. فوراه رب العالمين أنه لا تدعي ولا اسأل الله العافية، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. رزق الله هذا مو رزقك أنت، رزق الله. أنزل من لكم من السماء رزقا. والحمد لله. بعد يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. شوف كلمة إن شاء الله ما أحلاها، ثبت الأجر إن شاء الله، نسأل الله القبول يعني. بعدين قال وأن يكثر الصدقة، يعني في الصدقة دائما فيها خير، في رمضان أكثر، في أكثر. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كأنه ريح مرسلة. يعني هو صلى الله عليه وسلم أصلا كان يعطي يمين شمال أمام كل الجهات، ولا يبيت عنده شيء من كرمه صلى الله عليه وسلم، ولا يرد سائلا. بس برمضان أكثر، خاصة عندما يرى جبريل، لأن جبريل لما يجتمع مع جبريل تكسر روحانيه، فيلتقي معه ويتلقى القرآن ويتدارس القرآن، فيذكره بربي أكثر. هو لا يغفل عن الله، بس أكثر وأكثر يشتاق إلى الله، فيزهد في الدنيا أكثر من أول. وأن يكثر الصدقة، بالإضافة إلى أنه كما تعلمون في رمضان النافلة يصير أجرها يعادل فريضة، والفريضة تعادل 70 فريضة، فيتضاعف الأجر. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. رواه الترمذي وقال حسن غريب. حسن غريب مو معناته غريب يعني غريب عن العلماء ما بيعرفوه، كلمة غريب هنا لها علاقة بالسند. السند فيه طبقات، فيه طبقات، طبقات. يعني مثلا الإمام البخاري روى عن مثلا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون مثلا روى عن مالك، مالك روى عن أبي هريرة، في طبقة صحابة، طبقة تابعين، طبقة تابعي التابعين. إذا في واحدة من الطبقات روي الحديث عن راوي واحد، واحد رواه واحد فقط في هذه الطبقة، ولو كان رواه 20 واحد عنه وهو رواه عن 50 واحد، سوى رواه واحد في طبقة من الطبقات، يقال له غريب. شو يقال له غريب؟ فالغريب مو معناته غريب يعني منكر إنه غريب علينا، لا، غريب. لذلك قال لك حسن غريب، يعني ولو كان غريب ولكنه حسن، يعني يعمل به ويؤخذ به. وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن نتلوه دائما في رمضان أكثر. كان الإمام الشافعي رحمه الله يختم في كل يوم ختمة، وفي رمضان يختم في كل يوم ختمتين، يعني بالحالة العادية الطبيعية 20 ساعة تلاوة باليوم والليلة. بس الله بيبارك لهم بالوقت ما بيحسوا فيه. أما في الحالة العادية يعني لو حسبت أنت في كل جزء ثلث ساعة، كل خدمة بدها 10 ساعات، وتعطيه ساعتين صلاة معناتها ما بي عنده ما بينام معناتها. وتلميذه كان مثله، كان يقرأ كل يوم خدمة، تلميذ الشافعي. المهم الله يوفقنا. وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف. الاعتكاف سنة برمضان وبغير رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان، سيأتي إن شاء الله باب خاص في الاعتكاف، لا سيما في العشر الأواخر منه، رجاء أن يصادف ليلة القدر. فصل. شرط وجوب صوم رمضان. شرط الوجوب، متى يجب على الإنسان أنه يصوم رمضان؟ شرط الوجوب العقل واحد، أنه ما يكون مجنون، والبلوغ، البلوغ يكون عمره 15 سنة قمرية ذكرا أو أنثى، أو أنبت يعني شعر العانة طلع، أو احتلم، أو حاضت، أو حملت. البنت ممكن تتزوج صغيرة أقل من سن البلوغ. لو فرضنا بنت تزوجت وحملت ولم ترى الدورة الشهرية لسه، من أول ما تزوجت حملت وعمره أقل من 15، مجرد الحمل يعتبر بلغت خلص، صارت مكلفة بالعقائد والفرائض الأساسية، تصلي، تتوضأ، تغتسل، تطهر من النجاسات، تحفظ لسانها من الكلام، لا. خلص مكلفة صارت. الولد نفس الشيء، إذا واحد احتلم عمره 13 عاما مثلا أو 14 هجري، مو ميلادي، بالهجري بنحسب بالشرع، إذا بلغ احتلم خلص صار بالغ، صار مكلف. ولذلك يجب على الآباء والأمهات قبل أن يبلغ الولد، قبل أن يبلغ، لأنه فجأة يبلغ، أن يعلموه الأساسيات، يعلموه فرض الصلاة، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، أنه الكذب حرام، الزنا حرام، كذا حرام، كشف العورة حرام، يديروا يعني علموا الآداب العامة، بحيث إذا بلغ مو بيوم واحد بدك تعلمه كل شيء، صعب، كون جاهز. كذلك البنت علموها الحجاب، علموها الصلاة، علموها الحيض والنفاس حتى لا تتفاجأ. بالإسلام ثقافة مؤدبة، اللي بيدرس فقه، الولد اللي بيدرس فقه بيتعلم كل الأشياء الجنسية اللي فيها جنس واللي فيها حيض واللي فيها احتلام واللي فيها، كلها بأدب ولا بيشعر بشيء. أما الثقافة الجنسية عند الغرب اللي بيعلموها، بيطلع الولد قليل حياة والبنت أقل حياة منه، بيعلموها كيف تتناول حبوب منع الحمل وكيف كذا وكيف. لا، نحن نعلم الإنسان الأدب، وأنه هذا شرع وهذا فرض عليه وهي محرمة وهكذا، فيأخذها مع الخلق، هذا فرق كبير. قال: شروط وجوب صيام العقل والبلوغ وإطاقته، يعني أن يكون مطيقا وقادرا على الصيام، مطيقا للصيام. أما إذا عاجز، ولد مريض كبير أو صغير، حتى ولد أو كبير، أما إذا كان الولد يطيق الصيام يجب على أبيه أو ولي أمره أن يأمره بالصوم عند الطاقة قبل البلوغ. كيف نحن نأمر الولد بالصلاة وهم أبناء سبع، ونضربهم عليها وهم أبناء عشر؟ هذا الولد يستطيع الصلاة بغض النظر، أما الصيام ممكن ما يستطيع، ولد مريض لا نكلفه بالصيام، أما إذا ولد مو مريض يستطيع الصيام نأمره به، نعلمه الصيام ومنرغبه فيه، نجيب له هدية ونجيب له طعام لذيذ يفطر عليه. وكانوا آبائنا يعني يصومونا لما نحن كنا صغار نص نهار، أول شيء من الصبح للظهر، بس بعد الظهر بفطرونا، بعدين للعصر، بعدين للمغرب، سموها درجات المئذنة، يعني طالعوا درجة ورا درجة. هذا فهذا ترغيب للولد، بس يجب على الأب، الولد مو مكلف، الولد مو واجب عليه صوم، أبوه واجب عليه يأمره بالصوم بعد السبعة إذا كان إيش؟ مطيقا للصيام. مو تصومه للولد تموته إذا ما يستطيع، يكون عنده قدرة. قال: ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، بس يصير عمره سبع سنين نأمره به. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا. واحد مريض صار عنده صداع شديد غير محتمل، صار عنده مغص، عنده إسهال، عنده انخفاض في الضغط، عنده أي سبب شديد لا يطيقه، يجوز له أن يفطر، رب العالمين أباحه في القرآن: كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فليفطر وليقضي في أيام أخر. وكذلك قال الفقهاء: من غلبه الجوع أو العطش، في بعض الناس يعني ممكن يكون مثلا صار له يوم يومين مو آكل أو مو شربان ويعطش عطش شديد، أو كان بذل جهدا أو مشى في الشمس ووصل إلى مرحلة يعني سيغمى عليه بدون شرب أو أكل، صار يعني كثير مضطر، يجوز أن يفطر حتى لو كان سببه الجوع أو العطش، بس الشديد، عطش شديد أو جوع شديد غير محتمل يعني. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا، وللمسافر سفرا طويلا مباحا. عند الشافعية كل سفر يبيح قصر الصلاة وجمعها يبيح الفطر في رمضان. شروطه إذا تتذكروا: أول شيء يكون 83 كيلومتر فأكثر، ثانيا أن يكون سفرا مباحا ما يكون معصية، ثالثا بالنسبة للصيام أن يغادر العمران قبل الفجر، قبل الفجر. إذا غادر بعد الفجر يجب عليه أن يصوم في هذا اليوم اللي سافر فيه. هذا عند الشافعي هذا الكلام. إذا سافر الساعة 8 الصبح مثلا يجب عليه في الليل أن ينوي الصيام وأن يصبح صائما، لأنه عندما أصبح كان مقيما ولم يكن مسافرا، بعدين يسافر. فإذا سافر ما دام بدأ النهار صائما لا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم، إلا إن أصيب بسبب آخر، مرض، جعجع شديد، عطش عطش شديد، يعني الأسباب الثانية، مو لأنه مسافر، ليس لأنه مسافر. اليوم اللي بعده هذا أول يوم، لأنه سافر الساعة 8 الصبح أو 10 أو الظهر يبقى صائما. اليوم اللي بعده إذا لازال في الطريق يفطر، خلاص حر، إذا بده يفطر يفطر. اللي بعده اللي بعده، طيب جلس في بلد تانية، راح على مدينة أخرى، ننظر كم يوم بده يقيم فيها، نرجع نفس أحكام القصر والجمع إذا بتتذكروا. يقول له كم يوم بدك تجلس؟ أنا مسافر على الرياض، كم يوم بدك تجلس في الرياض؟ قال ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، إذا أنت يحق لك أن تقصر وتجمع وتفطر. قال اجلس أسبوع، حاجز أسبوع بالأوتيل، مجرد ما وصلت على الرياض انتهى، صرت مقيم، لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر. نفس الأحكام، تمام؟ نفس أحكام القصر والجمع، هي أحكام الفطر، ولكن الفرق الوحيد بس أنه إذا بدك تفطر في النهار لازم تخرج من عمران البلد قبل الفجر. في بعض الأشخاص في بعض البلدان يكون بيشتغل خباز، بيشتغل على الفرن، أو بيشتغل عامل باطون أو عامل خشب أو حديد مسلح أو غير ذلك، بالحبلات الحارة، فهذا يصاب بعطش شديد. فبعضهم من جهله شو بيعمل؟ أول ما يستيقظ الصبح بشغل الفرن، بحط فطور، بيفطر الصبح الساعة 7-8 بعد ما طلعت الشمس، بيفطر وبيشتغل. يقول لك ليش فطر؟ يقول لك أنا شغلي متعب. يقول له طول بالك، أنت أولا لا يجوز لك أن تفطر إلا عندما تضطر، فيجب عليك أن تنوي في الليل، تتسحر، تشرب ماء، وتنوي الصيام، وتبدأ في الشغل في النهار. إن وصلت في الشغل إلى مرحلة العطش الشديد الذي لا يحتمل أو الجوع الشديد، عند ذلك تفطر. وهذا الذي يفطر أيضا كمان يترتب عليه أمر ثاني مهم جدا، وهو إذا كان هو مكتفي ماليا، مو واجب عليه يشتغل، يعني أنا مكتفي مالي محتاج للشغل ما بشتغل، لأنه ما دام عندي مال يكفيني فلا يجوز لي أن أفطر بدون عذر. أنا بفطر عشان أجيب أكل لأولادي، أما إذا الأكل متوفر وعندي دخل، بس هون في نقطة تانية، ممكن صحيح أنا مكتفي ولكن المجتمع بحاجة إلي، إذا ما خبزت الناس ما بيأكلوا، أنا في قرية ما في غير خباز واحد، وإذا ما خبزت الناس ما بيأكلوا، صار فرض كفاية، صار واجب علي أخبز، هنا يجوز له أن يفطر، بس مو قبل أن يبدأ بالعمل. وكذلك العامل العادي يصوم وينوي ويبدأ بالعمل. إن حصل له عطش شديد غير محتمل أو مرض أو تعب أو يفطر، مو بداية النهار، أو إذا في مجال خلي الشغل لليل كما تفعل بعض الشركات، في بعض مثلا العمال بيستطيعوا يشتغلوا في الليل بالإضاءة، بصبوا السقف في الليل وبيعملوا حديد في الليل، ما بيشتغلوا، فليش تشتغل بالنهار وتفطر؟ الصيام أولى. ولو أصبح صائما فمرض، نحن قلنا المرض يجيز الإفطار، صح؟ واحد أصبح صائما ساعة الظهر، الظهر صار عنده مرض، يفطر، بيأخذ دواء عادي وبيقضيه بعدين. وإن سافر فلا، ليش؟ لأنه سافر بعد الفجر، لازم قلنا يطلع قبل الفجر. هذا فرق بين الصيام، بين الإفطار بالمرض والإفطار بالمرض. طيب هلأ مسألة جديدة، قال ولو أصبح المسافر والمريض صائمين، واحد مسافر هل يجوز للمسافر أو هل يجب عليه أن يفطر ولا يجب عليه أن يصوم ولا يجوز؟ عند الشافعي يجوز المسافر سفرا مباحا بالشروط اللي ذكرناها، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر عند الشافعية. وقال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فالحكم عند الشافعية أن المسافر وكذلك المريض، المرض خفيف يعني، إذا كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل. فواحد مسافر قال لك أخي أنا راكب طيارة والأمور ميسرة ولا لي جوعان ولا عطشان ولا تعبان، وسافر قبل الفجر فنوى الصيام مع أنه يحق له أن يفطر، الساعة 10 الصبح أفطر، قال ولو أصبح المسافر والمريض، واحد مريض قالوا له افطار، قال له ما لي تعبان كثير استطيع اتحمل، انا باخذ الدواء قبل الفجر والدواء الثاني باخذه بعد المغرب، مع انه يحق له ان يفطر، قال لك لا بدي صوم، فصام. الساعه 10 الصبح غير رايه، قال انا بدي افطر انا مريض، والثاني قال انا مسافر يحق لي، ثم اراد الفطر جاز، لان العذر الاصلي لا زال قائما. فلو أقام، يعني واحد من أهل جدة سافر على الرياض أو على المدينة أو على سوريا أو على مصر أو أي بلد في العالم، وهو مسافر كان صايم، كان صايم، فرجع وصلت الطيارة على جدة أو الباخرة على البحر على جدة على الميناء وهو صايم، مع أنه في الطريق كان يحق له الإفطار لأنه مسافر، أقام يعني وصل إلى، أو راح على بلد ثاني، راح على الرياض على أساس يجلس يومين وهو نوى الصيام، نوى الصيام، هو ناوي الصيام كان بحق له يفطر لأنه ناوي يجلس يومين، قام غير رأيه نوى الإقامة 10 أيام، هو في المثير جالس صايم كان ممكن يأكل لأنه أنا بس يجلس يومين، فنوى الإقامة بقلبه 10 أيام فصار مقيم، ما عاد يحق له يفطر خلاص صار مقيم لأنه هو الآن صايم، فنوى الإقامة أو وصلت طيارته لبلده فانتهت العذر، انتهى اللي هو السفر مظبوط، أو المرض شفي، كان عنده مغص شديد شفي، كان عنده صداع شديد راح، ما عاد في البلد خلاص لا يجوز له أن يفطر. ليش؟ لأن السبب الذي أبيح من أجل الفطر انتهى. واضحة؟ من عيدة من أولها، ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز، فلو أقام يعني المسافر إما بالنية في بلد ثاني أو رجع لبلده، وشفي يعني المريض حرم الفطر على الصحيح لأن السبب زال. وإذا أفطر المسافر والمريض قضايا كما تعلمون، إن رب العالمين قال فعدة من أيام أخرى فعليه القضاء، وكذا الحائض، قالوا للسيدة عائشة ما بالنا النساء، قالوا ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة كل شهر كل شهر كل شهر في عند المرأة 3 أيام 5 7 10 عند الشافعي 15، فلو بدها تقضي الصلاة معناتها دائما على طول عندها قضاء قضاء فمتعبة. أما رمضان بالسنة مرة تفطر 5 6 أيام تقضيهم بسهولة، هذا من حكمة الشريعة. وإذا وكذا الحائض والمفطر بلا عذر، المفطر بلا عذر عليه القضاء أيضا. عند الشافعية أي واحد يفطر بلا عذر يكون طبعا آثما، ارتكب كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يندم وأن كذا، كل هذا مفهوم، ويجب عليه أن يقضي يوما، إلا إن كان سبب الإفطار هو الجماع، هذا يجي معنا بعد شوي. إذا كان سبب الإفطار هو الجماع بشرط أن يكون سبب الإفطار هو الجماع وأن يكون عالما أنه هذا حرام وأن يكون ذاكراً أن الدنيا صيام، عالماً وعامدا مو مكرها، اذا واحد حط مسدس براسه اكرهه، اذا كان عالما عامدا ذاكرا للصوم وفي نهار رمضان لازم يكون بنهار رمضان، وان يكون الافطار بنفس الجماع الخمسه اذا توفروا الشروط الخمسه هي يجب عليه كفاره غير القضاء، يقضي يوما ويصوم شهرين متتابعين، او اول يعتق رقبه اذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، واذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين لمرض عنده او عذر شديد كما سياتي بعد قليل ان شاء الله، فعند ذلك يطعم 60 مسكينا. هي الكفاره الوحيده عند الشافعيه. اما اذا اكل افطر بالطعام، افطر بالطعام او بالشراب او بغير ذلك غير الجماع، فعليه القضاء فقط طبعا مع التوبه والاستغفار اذا كان عامدا. اذا المفطر بلا عذر عليه القضاء. وتارك النيه، واحد لم ينوي في الليل، قلنا من لم يبيت الصيام فلا صيام له، يجب عليك ان تبيت كل ليله كل ليله كما قلنا. فاذا من ترك النيه فعندئذ يجب عليه يعني الامساك وعليه قضاء اليوم هذا. ويجب قضاء ما فات بالاغماء. اذا واحد اغمي عليه عامل عمليه جراحيه خدروه برمضان بقي مخدرا من قبل الفجر لبعد المغرب، هذا اليوم يجب عليه قضاءه. والردة، واحد ارتد والعياذ بالله سب الدين، يعني لما سب الدين يبطل صيامه، يجب عليه الامساك وعليه القضاء، بعدين عندما يتوب الى الله ويعود الى الاسلام يجب عليه ان يقضي دون الكفر الاصلي. دون الكفر الاصلي، يعني واحد كان نصراني او يهودي او مجوسي او شيوعي ثم اسلم، الإسلام يجب ما قبله، 40-50 سنة عمره، صار له 30 سنة بالغ، 30 رمضان ما صام، قل له ما في عليك شيء، تبدأ الآن صفحة جديدة، لأنه كفره أصلي هذا، كفره أصلي. والصبا، الولد اللي قبل البلوغ كان يأكل خلسة، أبوه يقول له صمت؟ يقول له نعم، هو يروح على المطبخ يسناول له تفاحة على السكيتي أو يشرب له كاسة ماء. فلما كبر قال أنا افطرت شي 20 يوم أنا صغير، قال له ما في عليك شيء، لا قضاء عليك لأنك أصلا غير مكلف، ما دام قبل البلوغ لا قضاء عليه، هذا اسمه الصبا. والجنون كذلك، إذا كان إنسان مجنون نسأل الله العافية ثم أفاق من الجنون فلا قضاء عليه، لأن القلم رفع عنه، رفع القلم عن ثلاث، ما هيك؟ عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. يعني النائم إذا هو نائم إنسان تكلم كلام كفر لا يؤاخذه الله، إذا هو نائم طلق زوجته تلفظ بالطلاق هو نائم عم يتكلم بنومه لا يؤاخذه الله ولا يقع عليه شيء. قال لك بعتك سيارتي، هو نائم وانت قاعد جنبه، قال لك بعتك السيارة الروز رايز ب10 ريال، تقول له اشتريته وتشهد عليه اثنين ثانيين، بتقول له تعال هون هات السيارة، لا يقع بيعه. ليش؟ لأنه نايم، مو تستغل الفرصة وتسجله. وإذا بلغ بالنهار صائما، واحد كان صائم، ولد، ولد عمره 14 سنة ونوى الصيام ونام، قام احتلم، بلغ وهو صائم، بلغ وهو صائم، وجب إتمام هذا اليوم ولا يقضيه، مع أنه قضى نصه صبا ونصه بلوغ، بس وجب عليه الإتمام. ليش؟ لأنه كان صايم أصلا. أما إذا كان مفطر ولد مو واجب، بيعرف حاله عمره 14 سنة بس ذكي شوي، والشيطان لعب براسه قال له أنا مو واجب علي صوم، أروح أكل، راح أكل، قام نام، قام بلغ، احتلم، قام لقى حاله جنابي عليه، هذا مو واجب عليه كمل خلاص، لأنه هو أصلا مفطر. ماشي؟ في فرق بين الاثنين. شوف شو قال لك هون. وإذا بلغ بالنهار صائما، هو صائم، وجب إتمامه بلا قضاء. ولو بلغ فيه مفطرا، هو مفطر بلغ، أو أفاق فاق المجنون بنص النهار، أو أسلم النصراني بنص النهار، فلا قضاء في الأصح. ولا يلزمهم إمساك بقية النهار لأنه هو أصلا مفطر، مواجب عليه كان يصوم. ويلزم من تعدى بالفطر أن يمسك باقي النهار حتى لو أفطر. واحد والعياذ بالله نوى أن يعصي الله، فراح جاب تفاحة وأكله هو صايم هيك عمدا، وبعدين استغفر الله أو ندم أو ما ندم، يجب عليه أن يمسك باقي النهار، مو يقول أنه أنا فطرت خلاص إذن. لا، لا زالت حرمة الصيام قائمة، حرمة رمضان لا زالت موجودة، فيجب عليه إمساك بقية النهار. ويلزم من تعدى بالفطر يعني أن يمسك باقي النهار أو نسي النية لما نوى بالليل، يجب عليه أن يمسك طول النهار مع أنه واجب عليه يقضي بعدين. حرمة رمضان أي لا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر. واحد مسافر بعد ما أكل باعتباره مسافر بجوز يأكل، أكل بعدين نوى الإقامة، قرر يقيم 10 أيام أو وصلت طيارته لبلده، مزبوط؟ بس لما أكل كان معذور ولا لا؟ معذور، مو واجب عليه يكمل النهار يمسك باقي النهار، مو واجب عليه. بس مو بيروح قدام الناس ياخذ سندويشه بياكلها أمام الناس، لأن الناس بيتهموه وممكن يعذروه. إذا في حكومة إسلامية تعذر المفطر في رمضان ممكن يعذروه، يعني يسجنوه أو يضربوه أو كذا. كان عندنا في بلاد الشام من أيام الدولة العثمانية كان من يفطر في رمضان يسجن إلى ما بعد العيد، إذا رؤية إنسان يأكل في الطريق أو يشرب سيجارة أو يشرب ماء حتى لو كان مريض، إذا انتهت حرمة رمضان في الشارع يوضع في السجن لبعد العيد عقوبة له، هذا حرمة رمضان. فلو كان الإنسان معذور بس ما بيجلس أمام الناس بيأكل، أدب مع رمضان. شو قلت؟ لا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر، ولو زال يعني العذر قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا، يعني لا يلزمهما الإمساك في المذهب أيضا. والأظهر أنه يلزم يعني الإمساك من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان. هذه مسألة اصطلاح خاص لازم تحفظه إذا بدكم يعني تتعلموا فقه مضبوط. هون هذا الاصطلاح مختلف عن يوم الشك اللي نحن درسناه في الدرس الماضي. الدرس الماضي قلنا يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت عند الدولة، صح؟ فعندئذ يحرم صيام هذا اليوم. هلأ مسألة ثانية، هي خاصة غير هديك مع أنه كمان اسمه يوم الشك، يوم 30 شعبان، يوم 30 شعبان تحدث الناس أو لم يتحدثوا، تحدث الناس بأنه شافوا الهلال أمس أو لم يتحدثوا، 30 شعبان استيقظنا الساعة 8 الصبح قالوا لي أنا مفطر، مفطر، قالوا لي ثبتوا أن اليوم رمضان، طلع رمضان، طلع واحد رمضان، أنا كل فكري شو 30 شعبان. هذا هون يلزمني الإمساك لأنه تبين حقيقة أنه هو واحد رمضان، ثبتوها أنا ما لي دريان. فأنا لما أكل عم باكل على سنة 30 شعبان، هذا اسمه يوم الشك، بس هذا مو يحرم صومه مثل هديك، هذا غير، هذا غير، هذا في باب الإمساك تحدث الناس أو لم يتحدثوا. أي 30 شعبان أفطرت به في الصباح ثم تبين أنه من رمضان يقينا يجب عليك إمساك باقي اليوم حرمة لرمضان ثم تقضيه فيما بعد لأنك أكلت. قال وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. لو واحد نذر نذرا أن يصوم فرض، أو عليه قضاء رمضان كمان فرض. كل أحكام الإمساك تبع بيأكل بيمسك باقي النهار هي بس برمضان، بس لحرمة الشهر. أما الفروض الأخرى حتى لو قضاء رمضان عم تقضيه بشعبان أو بشوال لا، ليس له حرمة الوقت. وبالتالي كلمة كل الأحكام التي تتعلق بإمساك باقي اليوم خاصة بإيش؟ برمضان. وصلى الله على سيدنا محمد. في عندي سؤالين في المواريث جوني بالدرس الماضي لخصكم ياهن على السريع. السؤال الأولاني، إذا موجود الأخ بيجي ياخذ الورقة، كتبت له هيك شغلات بسيطة فيه، نعم؟ إيه يمكن هي. في واحد عم يقول توفى أبوه من 40 سنة وترك عقار، العقار هذا بيأجروه ب100,000 بالسنة. الذين ورثوا هذا المتوفى اللي ترك العقار، ترك هو زوجته، لأنه عم يقول هون السائل والدتي، يعني أكيد يعني هو حسب المسألة إنه زوجة المتوفى، فعن غلط يقول والدتي، لازم يقول زوجة المتوفى، زوجة وأربعة أبناء وبنتين. ترك الميت زوجته وأربع أولاد ذكور، أربع أبناء وبنتين إناث، فهو عارف يقسمها، مقسمها صح، عم يقول أعطينا والدتي الثمن والباقي للذكر مثل حظ الحسين للأولاد، مضبوط الكلام تبع. هلا قبل 3 سنين مات واحد من الأولاد هذول الذكور، صفيوا 3 من 4، مات واحد، كيف بدنا نقسم التركة؟ بعد 3 سنين ماتت واحدة من البنات، لما مات هذا الشخص الابن شو بنعمل نحن؟ هذا الابن له حصة من العقار، له حصة ورثها من أبوه، نحسب الحصة تبعه ومنشوف كل شيء معه فلوس قديش معه، ممكن يكون عنده بالبنوك ملايين، ممكن ألوف، ممكن ما يكون يملك شيء، منشوف شو بيملك. طبعا قالوا انه غير متزوج، غير متزوج، أبوه ميت من أول، معناتها مين بقي؟ بقي أمه وأخوانه وأخواته، صح؟ فمناخد حصته من البيت العقار اللي هو تبع 100,000، حصة الولد هذا اللي مات، ومنجمع معها كل الأموال التي يملكها، ونعمل لها مسألة خصوصي لحالها، منقسمها على أم، صارت هلأ في أم بالمسألة، أم وإخوة وأخوات، الأم بتأخذ السدس والباقي يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد 3 سنين ماتت أخته، الأخت لها حصة من العقار أيضا، ولها حصة مما ورثته من أخيها اللي مات قبلها، مزبوط؟ نجمع حصتها من تركة أبوها مع حصتها من أخوها مع كل شيء بتملكه، نعمل لها مسألة لحالة جديدة، تركة أم وأخوة وأخواتها اللي بقيوا، كمان الأم السدس والأخوة والأخوات الباقية، هاي خلصنا منها. هذا هو السؤال الثاني. قالت توفيت امرأة عن أم وزوج وثلاثة إخوان وخمس أخوات. هلا اللي كاتب السؤال بعرفه أنا غالبا إنه عارف شو عم يكتب، لأنه هذا سؤال طالب علم، بس من باب الاحتياط عشان أتأكد، أنا عشان أفتي بالمسألة لازم أتأكد. لو قال إنه امرأة توفيت تركت أمها وزوجها وثلاث أخوة وأختي وخمس أخوات، 3 أخوة ذكور وخمس أخوات بنات، أول شيء بدي أتأكد أنه أبوها ميت، طبعا هو غالبا أنه ميت، مظبوط، وبعدين أنه ما عندها المرأة اللي ماتت كتب تركت أمها وزوجها وأخوانها، معناتها ما عندها ذرية، لا أولاد ولا أولاد الأولاد. إذا تأكدنا أنه أبوها ميت، لأنه أبوها بيحجب أخوانها لو موجود، وإذا عندها ذرية أبناء أو أبناء الأبناء بيحجبوا الإخوان كمان والأخوات، فإذا ما عندها لا ذرية ولا أب، بس أم وأخوة وأخوات وزوج، كثير سهلة، أمها بتاخذ سدس، أمها بتاخذ سدس التركة، وزوجها بياخذ نصف لأنه ما في ذرية عندها. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج النص والأم السدس شو بقي؟ بقي تلت، من أسمه على الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وصلى الله على سيدنا محمد. في واحد معرفه هلا رح يجي ياخذ الورقة تبعه، والثاني خليها معك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين.